والله هو الغني الحميد. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينجون أنبئك مثل خبير. يا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى